نستكمل المسيرة مع عدد من التفاسير اليوم إن شاء الله لمزيد إيضاح وبيان معلومة أو معلومة زائدة إن شاء الله. مع تفسير القرآن الكريم للدكتور عبد الله شحاتة عليه السحاب والرحمة والرضوان، قال رحمه الله تعالى: تتلو في المفردات، تتلو تخبر وتحدث أو تقول على ملك سليمان، يعني على عهد ملكه وفي زمانه. السحر إخراج الباطل في صورة الحق، وهو في الأصل مصدر سحر يسحر بفتح الحاء فيهما. والسحر لغة كل ما لطف مأخذه وخفي سببه، وسحره أي خدعه. جاء في كلامهم عين ساحرة وعيون سواحر. وفي الحديث إن من البيان لسحرا، والمراد هنا أمر غريب يشبه الخارق المعجز وليس بالخارق، إذ يجري فيه التعلم كالذي حصل من سحرة فرعون، حيث أظهروا لموسى حبالهم وعصيهم أنها تسعى. بابل بلدة قديمة كانت بالعراق ينسب إليها السحر. هاروت وماروت اسمان للملكين اللذين أنزل عليهما علم السحر. فتنة ابتلاء واختبار، اشتروه استبدل ما تتلو الشياطين بكتاب الله. خلاق نصيب في الخير. ومن المفردات إلى التفسير قوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين الآية. هذه الآية معطوفة على الآية السابقة التي أفادت أن فريقا من اليهود نبذوا كتاب الله وأعرضوا عنه، ثم عطف هنا على هذه الجريمة وهي نبذهم لكتاب الله جريمة أخرى هي اتباعهم الشياطين بمزاولة السحر بدل كتاب الله تعالى. والمعنى أن اليهود لما جاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالقرآن نبذوه، أو نبذوا التوراة التي بشرت به، واشتغلوا بالسحر. والمراد مما تتلوه الشياطين أي المتمردون من الإنس والجن. وقد كانت الشياطين في عهد سليمان تلقى كهان اليهود وتتلو عليهم قواعد السحر وتخبرهم كذبا أن ملك سليمان وسلطانه على الإنس والجن والطير والريح لم يقم إلا على تلك القواعد أي السحرية، فكانوا يدونونها عن الجن في كتب لديهم توارثها الخلف عن السلف حتى وصلت إلى اليهود في المدينة، فكانوا يشتغلون بها قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. ولما بعث صلى الله عليه وسلم رفضوا كتاب الله وفضلوا عليه الاستمرار في السحر، وقد زعموا أن سليمان جمع كتب السحر من الناس ودفنها تحت كرسيه ثم استخرجها، وهذا من مفتريات الأهواء نسبوها إليه كذبا وبهتانا. قال الزمخشري: وقوله تعالى على ملك سليمان أي على عهد ملكه وفي زمانه، وذلك أن الشياطين كانوا يسترقون السمع ثم يضمون إلى ما سمعوا أكاذيب يلفقونها إلى الكهنة، وقد دونوها في كتاب يقرؤونها ويعلمونها للناس. وفشى ذلك في زمان سليمان عليه السلام حتى قالوا إن الجن تعلم الغيب، وكانوا يقولون ما تم لسليمان ملكه إلا بهذا العلم، وبه يسحر الإنس والجن والريح التي تجري بأمره. وما كفر سليمان تنزيه لسليمان عن الردة والشرك، وتبرئة له من عمل السحر الذي كان يتعاطاه أولئك الشياطين وينسبونه إليه زورا وبهتانا. وقد كان اليهود يعتقدون كفر سليمان وأنه ارتد في آخر عمره وعبد الأصنام وبنى لها المعابد، وكانوا عندما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم سليمان بين الأنبياء يقولون: انظروا إلى محمد صلى الله عليه وسلم يخلط الحق بالباطل، يذكر سليمان مع الأنبياء وإنما كان ساحرا يركب الريح. ولكن الشياطين كفروا، أي ولكن الشياطين من الإنس والجن الذين نسبوا إلى سليمان من تحلوه من السحر ودونوه وعلموه الناس هم الذين كفروا يعلمون الناس السحر، أي الشياطين يعلمون الناس السحر إغواء وإضلالا. والجملة حال من الضمير، والمراد من السحر ما يستعان في تحصيله بالتقرب إلى الشيطان مما لا يستقل به الإنسان، وذلك لا يستتب إلا لمن يناسبه في الشر وخبث النفس، فإن التناسب شرط في التضامن والتعاون. وبهذا تميز الساحر عن النبي والولي، يعني ينفصل ويعرف. وأما ما يتعجب فيه كما يفعله أصحاب الحيل بمعونة الآلات أو الأدوية أو يصنعه صاحب خفة اليد فغير مذموم، وتسميته سحرا من التجوز أو لما فيه من الدقة، لأنه في الأصل لما خفي سببه. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، أي اتبع اليهود ما كانت تقرأه الشياطين على الكهنة من أبواب السحر من عهد سليمان، واتبعوا أيضا ما أنزل على الملكين هاروت وماروت ببابل. وهاروت وماروت ملكان أنزل لتعليم السحر ابتلاء من الله للناس وتمييزا بينه وبين المعجزة. وما روي أنهما مثلا بشرين وركب فيهما الشهوة فتعرضا لامرأة يقال لها زهرة فحملتهما على المعاصي والشرك، ثم صعدت إلى السماء بما تعلمت منهما. فهذا من إسرائيليات اليهود، ولعله من رموز الأوائل، ولا يخفى على ذوي البصائر. وقيل رجلان سمي ملكين باعتبار صلاحهما، والمقصود من إنزال السحر على هذين الرجلين المشبهين بالملائكة وإلقاؤه في قلبيهما وتعليمهم إياه، فكانا يعلمان الناس السحر لكي يتخلصوا بتعلمه من سيطرة السحرة من الصابئة ويتقوا شرورهم. وكان يمزجان التعليم بالتحذير، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، أي ما يعلمان أحدا حتى ينصحاه ويقول له إنما نحن ابتلاء من الله، فمن تعلم منا وعمل به كفر، ومن تعلم وتوقع عمله ثبت على الإيمان فلا تكفر باعتقاد جوازه والعمل به، أو يقول إنما نحن مفتونان فلا تكن مثلنا، نسأل الله العافية. وعن الحسن البصري رضي الله عنه أنه قال في تفسير هذه الآية: أراد الله أن يبتلي به الناس فأخذ عليهم الميثاق ألا يعلم أحدا حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. وأما الفتنة فهي المحنة والاختبار، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، أي فيتعلم الإنسان من هاروت وماروت من علم السحر ما يتصرفون فيه من الأفاعيل المذمومة، ما أنهم ليفرقون به بين الزوجين مع ما بينهما من الخلطة والائتلاف. واختص الإفساد بين الزوجين بالذكر لأنه من الصور التي تظهر فيها مفسدة للسحر بأشد ما تكون، فلهذا آثر إبرازها ليعلم الناس منها مدى ما يصل إليه السحر من الإضرار بالمجتمع، فإن إفساد الأسرة إفساد للمجتمع لما فيه من تشريد الأولاد الذين هم أساسه. روى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان ليضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه في الناس، فأقربهم عنده منزلة أعظمهم عنده فتنة، يجيء أحدهم فيقول: ما زلت بفلان حتى تركته وهو يقول كذا وكذا، فيقول إبليس: لا والله ما صنعت شيئا. ويجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله. قال: فيقربه ويدنيه ويلتزمه ويقول: نعم أنت. وسبب التفريق بين الزوجين بالسحر ما يخيل إلى الرجل أو المرأة من الآخر من سوء منظر أو خلق أو بغض أو شك أو اتهام أو نحو ذلك. والمرء عبارة عن الرجل، والمرء عبارة عن الرجل، وتأنيثه امرأة، ويثنى كل منهما ولا يجمعان. وما هم بضالين به من أحد إلا بإذن الله، أي ما يضر السحرة بهذا أحدا كائنا من كان إلا بعلم الله وإرادته، فهم إذا لا يستطيعون أن يحدثوا بسحرهم ضررا دون إرادة الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم من قبل أنه سبب في إضرار الناس. وهذا مما يعاقب الله عليه من عرف بإيذاء الناس، أبغضوه واجتنبوه ولا نفع لهم فيه. فإنا نرى منتحل هذه المهن من أفقر الناس وأحقرهم، وذلك حالهم في الدنيا، فما بالك بهم في الآخرة يوم يجزى كل عامل بما عمل. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولقد علم هؤلاء اليهود الذين نبذوا كتاب الله واتبعوا السحر أن من استبدل السحر بكتاب الله وآثره على شرعه سبحانه ليس له أي حظ من الجنة ولا أي نصيب من الخير يوم القيامة، لأنه لم يكن له إيمان ولا عمل صالح يكافأ عليه. والضمير في قوله علموا ولقد علموا يعود إلى أولئك اليهود الذين ارتكبوا كتاب الله واستبدلوا به السحر، وهي تفيد أن اختيارهم للسحر لم ينشأ عن جهلهم بضرره، إنما الذين اختاروه ومالوا إليه متعمدين وعالمين بعاقبته السيئة، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. شروا أي باعوا، وهي من الأضداد، فتأتي بمعنى البيع والشراء. بيع الأنفس هنا معناه بيع نصيبها من الجنة ونعيمها، المعنى ولبئس الذي باعوا به حظ أنفسهم من الخير هو تعلم السحر والعمل به. لو كان عندهم علم وعقل لأدركوا أن هذا السحر ضار مفسد للنفس والعقل والناس، ولم تنعوا عن تعلمه والعمل به. قال ابن كثير: لبئس البديل ما استبدلوا به من السحر عوضا عن الإيمان ومتابعة الرسل لو كان فيهم علم بما وعظوا. وقوله تعالى: ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير، لو كانوا يعلمون. المثوبة هي الأجر والثواب، وقوله جل وعلا هذه الآية ولو أنهم آمنوا واتقوا، أي أن أولئك اليهود النابذين لكتاب الله المتبعين للأوهام والأباطيل آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم أو بالتوراة إيمانا حقا واتقوا الله فاجتنبوا ما يؤثمهم ومنه السحر، كانت لهم مثوبة من عند الله هي خير لهم من السحر. ولو كانوا من أولي العلم الذين ينتفعون بما يعلمون لم يفعلوا ذلك، ولكنهم آثروا الحياة الدنيا على الآخرة فكفروا وعصوا فكانوا من الخاسرين. وقريب منه ما ورد في قصة قارون من قوله تعالى وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. وفي الآية الترهيب من السحر، ففي هذه الآية السابقة دليل على أن من يستخدم السحر ويؤمن به يكون من الكافرين، لأن قوله تعالى وما كفر سليمان حجة على أن السحر ضرب من ضروب الكفر. وقد أطلق القول بكفر من يزاوله العلامة التفتازاني، قال ابن كثير وقد يستبدل بقوله ولو أنهم آمنوا واتقوا من ذهب إلى تكفير الساحر، وقد يستدل بقوله ولو أنهم آمنوا واتقوا من ذهب إلى تكفير الساحر، كما هو رواية عن الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله، وهو قول طائفة من السلف. لكن الشيخ أبا منصور ذهب إلى أن إطلاق القول بأن السحر كفر خطأ، وأنه يجب التفصيل فيه، فإن كان فيه رد ما لزم من شروط الإيمان فهو كفر وإلا فلا. وعلى هذا فالمراد من السحر الذي هو كفر ما كان بالتقرب إلى الشيطان بالسجود له أو لصنم غيره أو بالرقى بعبارات فيها شرك بالله تعالى، أو أن يقال له استهن بالمصحف أو تبول عليه أو مزقه أو نحو ذلك مما ينافي أصول العقيدة الإسلامية، كاعتقاد الساحر أن ما يستعين به في سحر مثل ما يستعين به في السحر مثل الجن والنجوم لها قدرة على النفع والضر، فهذا من الكفر أيضا. وعقاب السحر الذي هو كفر قتل الذكور وحبس الإناث وضربهن ما لم تقع منهم توبة. وثبت أيضا قتل الساحرة وهي امرأة. وأما ما ليس بكفر وفيه إهلاك نفس ففيه حكم قطاع الطريق، ويستوي فيه الذكور والإناث. قطاع الطريق اللي هو الحرابة. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، فتقبل توبة صاحبه إذا تاب. هذا رأي بعض الفقهاء. والمشهور عن أبي حنيفة رضي الله عنه أن الساحر يقتل مطلقا إذا علم أنه ساحر، سواء كان ذكرا أم أنثى، وتقبل توبته إذا تاب. ومذهب مالك رضي الله عنه كما نقله القرطبي أن المسلم إذا سحر بنفسه بكلام يكون كفرا فإنه يقتل ولا يستتاب ولا تقبل توبته. وقد روى الشافعي وأحمد بن حنبل رضي الله عنهما ورحمهما الله عن بجالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا 3 سواحر. وثلاث هنا وليست 3، يعني سواحر هن النساء، وقد أخرجه البخاري في صحيحه أيضا. وهكذا صح أن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها سحرتها جارية لها فأمرت بها فقتلت. قال الإمام أحمد بن حنبل: صح عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قتل الساحر. ثم ذكر الشيخ فائدة طريقة فك السحر، طريقة فك السحر. حكى القرطبي عن وهب أنه قال: يؤخذ سبع ورقات من سدر. السدر ده هو شجر النبق، نقول النبق أو النبق هو السدر، شجر معروف وفاكهته يعني من الفواكه يعني البسيطة تشبه طلع النخل في أوله، يعني التمرة الصغيرة وهي خضراء، وهي في حجم الزيتونة. فتدق، الذي يؤخذ هو الورق، يؤخذ 7 ورقات من السدر فتدق بين حجرين ثم تضرب بالماء ويقرأ عليها آية الكرسي ويشرب منها المسحور 3 حسوات ثم يغتسل بباقيه فإنه يذهب ما به إن شاء الله، وهو جيد للرجل الذي يؤخذ عن امرأته، يؤخذ عن امرأته يسمى الربط، وهو ضرب من السحر، يعني لا يستطيع أن يقترب من امرأته لا في زفاف ولا ما بعده إلا أن يبرأ من هذا الربط. قال ابن كثير: أنفع ما يستعمل لإذهاب السحر ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم في إذهاب ذلك، وهما المعوذتان. وفي الحديث: لم يتعوذ متعوذ بمثلهما، أو لم يتعوذ بمثلهما. وكذلك قراءة آية الكرسي فإنها مطردة للشيطان أو مطردة للشيطان. وسورة البقرة، عليكم بسورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة، أي لا يستطيع البطلة أي السحرة النفوذ في صاحبها. السيدة حفصة بدل السيدة عائشة التي قتلت من سحرتها. هذا والسحر من أعظم الكبائر في الإسلام والموبقات التي هي أشنع الكبائر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا 7 الموبقات. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، وعقوق الوالدين، واليمين الغموس، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، والسحر، وأكل مال اليتيم. الحديث يعني فيه كأنه فيه تقديم وتأخير، وإلا ذكر السحر أيضا في مقدمة الحديث، أي بعد الشرك أو بعد عقوق الوالدين. الشرك بالله وعقوق الوالدين والسحر واليمين الغموس، في رواية غير اليمين الغموس، رواية أخرى غير اليمين الغموس، قال: السحر، الشرك بالله والسحر وحقوق الوالدين، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف. هذه رواية أخرى. هنا قال: اجتنبوا 7 الموبقات. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين واليمين الغموس والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات والسحر أكل مال اليتيم. ليكن لعلها رواية غير التي نحفظها أو المشهورة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى، ونمضي إلى شيخنا ابن عثيمين. سنجد إن شاء الله فوائد أخرى مرتبطة بالآية أو بالآيتين. بسم الله. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى واتبعوا، أي اليهود، ما تتلو هنا ليست بمعنى تقرأ، لكنه من تلاه يتلوه بمعنى تبعه، أي ما تتبعه الشياطين وتأخذ به على ملك سليمان، أي في ملكه، أي في عهده. وإنما قال تعالى على ملك سليمان لأن الله جمع له بين النبوة والملك، ووهبه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، فتخر له الرياح والجن والشياطين. فإن سليمان عليه السلام كان ملكا نبيا رسولا، وكل من ذكر في القرآن من الأنبياء فهم أنبياء رسل. يعني الجملة هذه غير دقيقة، لأن آدم نبي وليس رسولا، وإدريس نبي وليس رسولا، وأول رسول هو نوح عليه السلام. أما الشيخ يقول فهم أنبياء رسل للآية: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. وهذه على عمومها لا يفهم منها الحكم الذي أخذه الشيخ رحمه الله. وعند اليهود قاتلهم الله أن سليمان ملك فقط، وهو لا ريب ملك ونبي ورسول. وسليمان عليه السلام كان بعد موسى عليه السلام، لقوله تعالى: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى، إلى قوله تعالى: وقتل داود جالوت، وسليمان هو ابن داود عليهما السلام. ولقد آتينا داود وسليمان علما، وورث سليمان داود الذي هو أبوه. إذن هو من بعد موسى يقينا، بل هو من أواخر بني إسرائيل. يعني داود وسليمان وزكريا ويحيى وعيسى خاتم أنبياء بني إسرائيل. قوله تعالى وما كفر سليمان، أي بتعلم السحر أو تعليمه. قوله تعالى ولكن الشياطين كفروا، لكن بتشديد نون، لكن ونصب الشياطين، لكن الشياطين، وفي قراءة سبعية بتخفيف نون لكن، بتخفيف نون لكن وإسكانها ثم كسرها تخلصا من التقاء الساكنين، وتصير الشياطين مرفوعة برفع النون، لكن الشياطين، لكن الشياطين برفع النون. فعلى القراءة الأولى تكون الواو حرف عطف، ولكن حرف استدراك، يعمل عمل إن ينصب الاسم ويرفع الخبر، والشياطين اسمها، وجملة كفروا خبرها. وعلى قراءة التخفيف تكون الواو للعطف، ولكن حرف استدراك مبني على السكون حرك بالكسر لالتقاء الساكنين، والشياطين مبتدأ وجملة كفر وخبر المبتدأ، حتى لغوية يعني ماشي. قوله تعالى ولكن الشياطين جمع شيطان، وجاءت بالجمع لأن الشياطين يوحي بعضهم إلى بعض ويعلم بعضهم بعضا، ولكن الشياطين كفروا فسر هذا بقوله تعالى يعلمون الناس السحر. والسحر في اللغة هو كل شيء خفي في هو كل شيء خفي سببه ولطف. ومنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا، لأن البيان وهو الفصاحة يجذب النفوس والأسماع حتى إن الإنسان يجد من نفسه ما يشده إلى سماع هذا البيان والتأثر به فيسحر الناس، لكن ليس هو السحر الذي ورد ذمه، وإنما المراد بالسحر المذموم عقد أو عقد، عقد ورقى ينفث فيها الساحر فيؤثر في بدن المسحور وعقله، وهو أنواع، منه ما يقتل ومنه ما يمرض ومنه ما يزيل العقل ويخدر الإنسان، ومنه ما يغير حواس المرء بحيث يسمع ما لم يكن، أو يشاهد الساكن متحركا أو المتحرك ساكنا، ومنه ما يجلب المودة ومنه ما يجلب البغضاء. المهم أن السحر أنواع وأهله يعرفون هذه الأنواع. قوله تعالى يعلمون الناس السحر جملة حالية من الفاعل في كفروا، يعني حال كونهم يعلمون الناس السحر، ويجوز أن تكون استئنافية لبيان نوع كفرهم. قوله تعالى وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، يعني واتبعوا أيضا ما أنزل على الملكين، والجملة معطوفة على قوله واتبعوا ما تتلو، والملكين بفتح اللام تثنية ملك، والفرق بين ملك وملك أن الملك بفتح اللام واحد الملائكة، والملك بكسر اللام الحاكم الذي له سلطة، وبابل اسم لبلد في العراق، وهاروت وماروت عطف بيان على الملكين لبيان اسمهما، وهما اسمان أعجميان والمنزل عليهما شيء من أنواع السحر. قوله تعالى وما يعلمان أي الملكان هاروت وماروت من أحد، أي أحدا وزيدت من للتوكيد. قوله تعالى حتى يقول إنما نحن فتنة، أي اختبار للناس ليتبين من يريد السحر ممن لا يريده. قوله تعالى فلا تكفر، أي بتعلم السحر، فيتعلمون أي الناس ما يفرقون به، أي سحرا يفرقون به بين المرء وزوجه، ويسمى هذا النوع من السحر الصرف. الصرف يعني يصرف الرجل عن امرأته والمرأة عن زوجها، ويقابله سحر العطف وهو من أشد أنواع السحر لأنه يصل بصاحبه إلى الهيمان والخبل. قوله تعالى وما هم بضارين به من أحد، أي ما هؤلاء المتعلمون للسحر بضارين به أحدا إلا بإذن الله، إلا بإذنه القدري وهو بمعنى المشيئة. ومن قوله في قوله تعالى من أحد زائدة للتوكيد. قوله تعالى ويتعلمون، أي الناس من الملكين ما يضرهم ولا ينفعهم، أي ما مضرته محضة لا نفع فيها. قوله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، الجملة مؤكدة بالقسم المقدر واللام الواقعة في جوابه، وقد ولقد علموا لمن اشتراه، اللام لام الابتداء، لام الابتداء، وهي معلقة للفعل، وهي معلقة للفعل علم عن العمل، ومن مبتدأ، وخبره جملة ما له في الآخرة من خلاق أي نصيب، والجملة في محل نصب سدت مسد مفعولي علم، أي علم هؤلاء المتعلمون للسحر أن من ابتغاه بتعلمه ليس له نصيب في الآخرة، وعلموا ذلك من قول الملكين إنما نحن فتنة فلا تكفر. وعقب الله بقوله ولبئس ما شروا به أنفسهم. اللام موطئة للقسم، والتقدير والله لبئس ما شروا به أنفسهم، وبئس فعل ماضي لإنشاء الذم وهو جامد، ومثله نعمة بئس ونعمة وعسى وليس، ويسمونها الأفعال الجامدة لأنها لا تتغير عن صيغتها، فلا تكون مضارعا ولا أمرا. وما اسم موصول وهي فاعل بئس، والمخصوص بالذم محذوف. وشروا بمعنى باعوا في اللغة العربية، لأن الشراء بيع والاشتراء هو أخذ السلعة، فالمشتري طالب والشاري جالب. قال الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يعني يبيعها. فقوله تعالى لبئس ما شروا به أنفسهم أي باعوا به أنفسهم، لأنهم في الحقيقة لما اشتروا السحر الثمن الذي بذلوه في هذا السحر أنفسهم، لأنهم في الحقيقة خسروا أنفسهم، صارت الدنيا الآن ليس لهم فيها ربح إطلاقا، والآخرة ليس لهم فيها ربح أيضا، فخسروا الدنيا والآخرة والعياذ بالله تعالى. قوله تعالى لو كانوا يعلمون جملة شرطية، وجوابها محذوف، تقديره ما تعلموا السحر، يعني لو كانوا من ذوي العلم المنتفعين بعلمهم ما تعلموا السحر. وهنا ينبغي للقارئ أن يبتدئ بلو كانوا يعلمون، لو، وأن يقف على ما شروا به أنفسهم، فيقرأ ولبئس ما شروا به أنفسهم، ويبتدئ لو كانوا يعلمون، لأن الوصل يوهم أن محل الذم في حال علمهم، أما في حال عدم علمهم فليس مذموما، وهذا خلاف المعنى المراد، إذ المعنى المراد توبيخهم حيث عملوا عمل الجاهل. فقوله تعالى لو كانوا يعلمون نداء عليهم بالجهل. ولكن في المصاحف وضع حرف الجيم الذي يقول بجواز الوقف والوصل، لكن هذا المعنى الذي ذكره الشيخ له وجاهته. من فوائد الآية أن اليهود أخذوا السحر عن الشياطين لقوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين، ويدل على هذا أن أحدهم وهو لبيد بن الأعصم سحر النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها أن السحر من أعمال الشياطين لقوله تعالى ما تتلو الشياطين، ومنها أن الشياطين كانوا يأتون السحر على عهد سليمان مع قوة سلطانه عليهم لقوله تعالى ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، ومنها أن سليمان لا يقر ذلك لقوله تعالى وما كفر سليمان، إذ لو أقرهم على ذلك وحاشاه لكان مقرا لهم على كفرهم، ومنها أن تعلم السحر وتعليمه كفر، وظاهر الآية أنه كفر أكبر مخرج عن الملة لقوله تعالى ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وقوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، وهذا فيما إذا كان السحر عن طريق الشياطين، أما إذا كان عن طريق الأدوية والأعشاب ونحوها ففيه خلاف بين العلماء، واختلف العلماء رحمهم الله هل تقبل توبته أو لا، والراجح أنها تقبل فيما بينه وبين الله عز وجل، أما قتله فيرجع فيه إلى القواعد الشرعية وما يقتضيه اجتهاد الحاكم. ومن فوائد الآية أن الله تعالى قد يسر أسباب المعصية فتنة للناس أي ابتلاء وامتحانا لقوله تعالى وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة، فإياك إياك إذا تيسرت لك أسباب المعصية أن تفعلها. واذكر قصة بني إسرائيل حين حرم عليهم الصيد يوم السبت، أعني صيد البحر، فلم يصبروا حتى تحيلوا على صيدها يوم السبت، فقال لهم الله تعالى كونوا قردة خاسئين. واذكر قصة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حين ابتلاهم الله عز وجل وهم محرمون بالصيد تناله أيديهم ورماحهم، فلم يقدم أحد منهم عليه حتى يتبين لك حكمة الله تبارك وتعالى في تيسير أسباب المعصية ليبلو الصابر من غيره. ومن فوائد الآية أنه يجب على الإنسان أن ينصح للناس وإن أوجب ذلك إعراضهم عنه، لقوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فإذا كانت عندك سلعة رديئة وأراد أحد شراءها يجب عليك أن تحذره. ومنها أن من عظم السحر أن يكون أثره التفريق بين المرء وزوجه، لقوله تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، لأنه من أعظم الأمور المحبوبة إلى الشياطين، كما ثبت في الحديث الصحيح أن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا، ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيدنيه منه ويقول: نعم أنت. وفيه سحر مقابل لهذا، وهو الربط بين المرء وزوجه، حتى إنه والعياذ بالله يبتلى بالهيام، فلا يستطيع أن يعيش ولا لحظة إلا وزوجته أمامه. وبعضهم يقضي عليه هذا الأمر، نسأل الله العافية. ومن فوائد الآية أن الأسباب وإن عظمت لا تأثير لها إلا بإذن الله عز وجل، لقوله تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ومنها أن قدرة الله عز وجل فوق الأسباب، وأنه مهما وجدت الأسباب والله لم يأذن فإن ذلك لا يؤثر، وهذا لا يوجب لنا ألا نفعل الأسباب، لأن الأصل أن الأسباب مؤثرة بإذن الله تعالى. ومنها الإشارة إلى أنه ينبغي اللجوء إلى الله دائما، لقوله تعالى: إلا بإذن الله. فإذا علمت أن كل شيء بإذن الله فإذا تلجأ إليه سبحانه وتعالى في جلب المنافع ودفع المضار. ومنها أن تعلم السحر ضرر محض ولا خير فيه، لقوله تعالى: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، فأثبت ضرره ونفى نفعه. ومنها أن كفر الساحر كفر مخرج عن الملة، لقوله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، يعني من نصيب، وليس هناك أحد ليس له نصيب في الآخرة إلا الكفار، فالمؤمن مهما عذب فإن له نصيبا في الآخرة. ومنها أن هؤلاء اليهود تعلموا السحر عن علم، لقوله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. ومنها إثبات الجزاء وأنه من جنس العمل، فإن الكافر لما لم يجعل لله نصيبا في دنياه لم يجعل الله له نصيبا في الآخرة. ومنها ذم هؤلاء اليهود بما اختاروه لأنفسهم، لقوله تعالى: ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ومنها أن صاحب العلم الذي ينتفع بعلمه هو الذي يحذر مثل هذه الأمور، لقوله تعالى: لو كانوا يعلمون، يعني لو كانوا ذوي علم نافع ما اشتروا هذا العلم الذي يضرهم ولا ينفعهم، والذي علموا أن من اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. ثم قوله تعالى: ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. بمعنى ولو أنهم آمنوا أي بقلوبهم، واتقوا أي بجوارحهم، فالإيمان بالقلب والتقوى بالجوارح هذا إذا جمع بينهما، وإن لم يجمع بينهما صار الإيمان شاملا للتقوى، والتقوى شاملة للإيمان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى هاهنا، وأشار إلى قلبه. والإيمان عند أهل السنة والجماعة التصديق مع القبول والإذعان، وإلا فليس بإيمان. والتقوى أصلها وقى، وهي اتخاذ وقاية من عذاب الله، وذلك بفعل أوامر الله واجتناب نواهيه، وهذا أجمع ما قيل في معناها. وإلا فبعضهم قال: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله، تخشى عقاب الله. وبعضهم قال في تعريف التقوى: خل الذنوب صغيرها وكبيرها، ذاك التقى، واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وقوله تعالى: ولو أنهم، أن هنا مفتوحة الهمزة، وأن من الحروف المصدرية التي تؤول، وما بعدها بمصدر فاعل لفعل محذوف. والتقدير: لو ثبت أنهم آمنوا، أي إيمانهم، قوله تعالى: لمثوبة، المثوبة والثواب بمعنى الجزاء، وسمي بذلك لأنه من ثاب يثوب إذا رجع، لأن الجزاء كأنه عمل الإنسان رجع إليه وعاد إليه منفعته وثمرته. قوله تعالى: من عند الله، أضافها الله إلى نفسه وجعلها من عنده لأمرين: الأول أنها تكون أعظم ما يتصوره العبد، لأن العطاء من العظيم عظيم، فالعطية على حسب المعطي، عطية البخيل قليلة وعطية الكريم كثيرة. الثاني اطمئنان العبد على حصولها، لأن الله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد. قوله تعالى: خير، الأولى أن نقول هي خيرية، الأولى أن نقول هي خيرية مطلقة، خير من كل شيء. واللام في قوله لمثوبة واقعة في جواب لو، ويوقف عند قوله لمثوبة من عند الله خير، ولا توصل بما بعدها، لأنها لو وصلت به لاختل المعنى، حيث تكون مع الوصل المثوبة خير بشرط العل، والأمر ليس كذلك. وعلى هذا فجواب لو كانوا يعلمون محذوف تقديره لآمنوا واتقوا. الفوائد: من فوائد الآية سعة حلم الله، حيث يعرض عليهم الإيمان والتقوى، لقوله تعالى: ولو أنهم آمنوا واتقوا، يعني فيما مضى وفيما يستقبل. وهذه من سنته سبحانه وتعالى أن يعرض التوبة على المذنبين. انظر إلى قوله تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. يحرقون أولياءه، ثم يعرض عليهم التوبة في قوله ثم لم يتوبوا. وهؤلاء الذين كفروا بالله وقالوا عيسى ابن الله وقالوا الله ثالث ثلاثة، قال الله لهم بعد هذا الكفر: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ومنها أن الإيمان ينال به ثواب الله، لقوله تعالى: ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير. ومنها أن ثواب الله خير لمن آمن واتقى من الدنيا، لقوله تعالى: ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير، أي خير من كل شيء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لموضع صوت في الجنة، وفي رواية: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. ويؤخذ منها ومن قوله تعالى عن الناصحين لمن تمنوا أن يكون لهم مثل ما لقارون: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. أن التقوى هي العمل الصالح، ومنها أن فعل هؤلاء اليهود واختيارهم لما فيه الكفر من تعلم السحر، الكفر من تعلم السحر فعل الجاهل، لقوله تعالى لو كانوا يعلمون. انتهى تفسيره بتصرف رحمه الله تبارك وتعالى. لكن عشان نفسر تفسير الشعراوي في آخر الوقت يعني لا يكفي، لو كان طيب ممكن مثلا نظرة سريعة على الظلال بها نختم. قال رحمه الله تعالى ثم ماذا بعد أن نبذوا كتاب الله المصدق لما معهم، ألعلهم قد لاذوا بما هو خير منه، ألعلهم قد لجأوا إلى حق لا شبهة فيه، ألعلهم قد استمسكوا بكتابهم الذي جاء القرآن يصدقه. كلا، لا شيء من هذا كله، إنهم نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم ليجروا خلف أساطير غامضة لا تستند إلى حقيقة ثابتة، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. الآية، لقد تركوا ما أنزل الله مصدقا لما معهم وراحوا يتتبعون ما يقصه الشياطين عن عهد سليمان وما يضللون به الناس من دعاوى مكذوبة عن سليمان، إذ يقولون إنه كان ساحرا وإنه سخر ما سخر عن طريق السحر الذي كان يعلمه ويستخدمه. والقرآن ينفي عن سليمان عليه السلام أنه كان ساحرا، فيقول وما كفر سليمان، فكأنه يعد السحر واستخدامه كفرا ينفيه عن سليمان عليه السلام ويثبته للشياطين، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، ثم ينفي أن السحر منزل من عند الله على الملكين هاروت وماروت اللذين كان مقرهما بابل، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. ويبدو أنه كانت هناك قصة معروفة عنهما، وكان اليهود أو الشياطين يدعون أنهما كانا يعرفان السحر ويعلمانه للناس، ويزعمان أن هذا السحر أنزل عليهما، فنفى القرآن هذه الفرية أيضا، فرية تنزيل السحر على الملكين. ثم يبين الحقيقة، وهي أن هذين الملكين كانا هناك فتنة وابتلاء للناس لحكمة مغيبة، وأنهما كان يقولان لكل من يجيء إليهما طالبا منهما أن يعلماه السحر، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. ومرة أخرى نجد القرآن يعتبر السحر وتعلمه واستخدامه كفرا، ويذكر هذا على لسان الملكين هاروت وماروت، وقد كان بعض الناس يصر على تعلم السحر منهما على الرغم من تحذيره وتبصيره، وعندئذ تحق الفتنة على بعض المفتونين فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وهو الأذى والشر الذي حذرهم منه الملكان. وهنا يبادر القرآن فيقرر كلية التصور الإسلامي الأساسية، وهي أنه لا يقع شيء في هذا الوجود إلا بإذن الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، فبإذن الله تفعل الأسباب فعلها وتنشئ آثارها وتحقق نتائجها. وهذه قاعدة كلية في التصور الإسلامي لا بد من وضوحها في ضمير المؤمن تماما. وأقرب ما يمثل هذه القاعدة في مثل هذا المقام أنك إذا عرضت يدك للنار فإنها تحترق، ولكن هذا الاحتراق لا يكون إلا بإذن الله، فالله هو الذي أودع النار خاصية الحرق وأودع يدك خاصية الاحتراق بها، وهو قادر على أن يوقف هذه الخاصية حين لا يأذن لحكمة خاصة يريدها، كما وقع لإبراهيم عليه السلام. وكذلك هذا السحر الذي يفرقون به بين المرء وزوجه ينشئ هذا الأثر بإذن الله، وهو قادر على أن يوقف هذه الخاصية فيه حين لا يأذن لحكمة خاصة يريدها. وهكذا بقية ما نتعارف عليه بأنه مؤثرات وآثار، كل مؤثر مودع خاصية التأثير، مودع خاصية التأثير بإذن الله، فهو يعمل بهذا الإذن، ويمكن أن يوقف مفعوله كما أعطاه هذا المفعول حين يشاء. ثم يقرر القرآن حقيقة ما يتعلمون وما يفرقون به بين المرء وزوجه، أنه شر عليهم هم أنفسهم لا خير، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. ويكفي أن يكون هذا الشر هو الكفر ليكون ضرا خالصا لا نفع فيه. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولقد علموا أن الذي يشتريه لا نصيب له في الآخرة، فهو حين يختاره ويشتريه يفقد كل رصيد له في الآخرة وكل نصيب. فما أسوأ ما باعوا به أنفسهم لو كانوا يعلمون حقيقة الصفقة، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. وينطبق هذا القول على الذين كانوا يتعلمون السحر من الملكين ببابل، وعلى الذين يتبعون ما تقصه الشياطين على عهد سليمان وملكه، وهم اليهود الذين ينبذون كتاب الله وراء ظهوره وراءهم ظهريا، ويتبعون هذا الباطل وهذا الشر الذميم. انتهى تفسيره رحمه الله، غير أنه له تعقيب على السحر والربط لا يتسع له المجال الآن. وبهذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة وتلك المحاضرة بإذن الله وبفضله سبحانه وتعالى. ويبقى لنا مع هذه الآية وقفة أخرى مع تفسير سيدنا الشيخ الشعراوي وابن كثير، وربما أضفنا إلى ذلك المراغي أو ما تيسر. صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.